السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله جل وعلا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات مسألة الهداية والإضلال. والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وكل هذا لحكمة يقضاها، حكمة بالغة قضاها. والله جل وعلا أعلم بمواقع الفضل من خلقه، فمن هداه الله جل وعلا هداه بفضله، ومن أضله أضله بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. وكل من ضل وكفر إنما أضل بعدل من الله سبحانه وتعالى، أضله الله بعدل منه. وعلى سبيل المثال أبو جهل أقام الله جل وعلا عليه الحجة، كما مر معنا بالأمس، أخذ عليه الميثاق في عالم الذر وفطره على التوحيد، وأرسل إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الله وقرأ عليه القرآن، فأبى. لماذا أبى؟ أبى لأنه لا يريد الهداية. الدليل على ذلك قوله تعالى عن أبي جهل يوم بدر: قال اللهم، وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. لو كان يريد الحق لقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا إليه، لكن هو لا يريد الحق أصلا، لا يريد الحق أصلا، إنما يريد الضلال. ولهذا قال: فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إذن هو لا يريد الهداية. من كانت حاله كذلك فإن الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يضله لا يهديه. لماذا؟ لأنه رفض الهداية، رفض الهداية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا قال: فمن يشاء وفقه بفضل، ومن هداه الله تعالى هداه بفضل منه سبحانه وتعالى. ولأن ذلك المهتدية يريد الحق. على سبيل المثال سلمان الفارسي رضي الله عنه تداوله 14 من رب إلى رب، يعني سيد إلى سيد، اشتري هذا ويبيعه لذلك، واشتريه ذلك ويبيعه لهذا، تداوله 14 من رب إلى رب، يعني من سيد إلى سيد. وهاجر وترك بلده طلبا للهداية من بلاد فارس، تنقل من نصيبين إلى عمورية إلى كذا إلى كذا إلى كذا إلى وصل المدينة، يباع ويشترى حتى وفق للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو جاء يبحث عن الحق من بلاد فارس على بعد آلاف الأميال، وأبو جهل يسكن جوار الحرم، يسكن جوار الحرم، وبعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام وفي قومه، ورفض الهداية. إذن من هداه الله وفقه بفضله، ومن أضله الله أضله بعدله. فمنهم الشقي والسعيد، وبناء على هداية والضلال يكون الشقاء والسعادة، فمن اهتدى سعد ومن ضل شقيا. فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. هذا مقرب من الله جل وعلا، وذلك طريد بعيد عن الله سبحانه وتعالى. وكل هذا تبع لحكمة الله جل وعلا، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاء الهداية والإضلال، التوفيق والخذلان، الشقاوة والسعادة، كل هذا لحكمة بالغة اقتضاها أو لحكمة بالغة قضاها ربنا جل وعلا يستوجب الحمد على اقتضاها. وهو الذي يرى دبيب الذري في الظلمات فوق صم الصخر، انتقل إلى ذكر بعض صفات ربنا سبحانه وتعالى، صفة السمع أو صفة البصر، وبعده السمع والعلم والغنى. قال: وهو الذي يرى دبيب الذري، الذر هو النمل الصغار، سمى ذرا والواحدة ذرة، النملة الصغيرة، وعندنا في اللغة العامية تضرب الدال الدر، وهو الذر. وهو الذي يرى دبيب الذري، دبيب الذري في الظلمات فوق صم الصخر، نملة سوداء صغيرة في ليلة ظلماء على صخرة صماء تمشي تلك النملة، الله جل وعلا يرى دبيب النمل ويرى حركة أقدامها ويعلم كل شيء يتعلق بها، يرى كل شيء. وسامع للجهر والإخفات بسمع الواسع الأصوات، يسمع الجهر والإخفات، سواء منكم من أسر القول من جهر به، واحد من تكلم بصوت عال أو همس همسا وأسر إسرارا، الكل عند الله تعالى سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهار، الكل عنده واحد، الكل عنده سواء. وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي وخفي، كذلك نسبة الله تعالى العلم الواسع، والله جل وعلا يعلم كل شيء، الواضحات والخفيات، الجليات والبواطن من الأمور كلها معلومة بالله سبحانه وتعالى. إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، فعلمه وسع كل شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلم إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما من ورقة تسقط من شجرة في أدغال الغابات وفي الأحراش إلا والله تعالى يعلم تلك الورقة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة مندفنة في قاع المحيط، مندفنة تحت صخرة في قاع محيط من محيطات، في ظلمات الأرض ولا رب ولا يبس إلا في كتاب مبين. وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شان، هو الغني بذاته، لم يستفد غنى من غيره سبحانه وتعالى، بل هو الغني بذاته، الغني بذاته لا يحتاج إلى شيء، ولم يستفد شيئا أو غنى من خلقه، بل الخلق كلهم مفتقرون إليه، وهو غني عنهم جميعا. وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأن، عظم شأنه سبحانه وتعالى وجل ثناؤه، تعاظم أمره سبحانه وتعالى وتعالى ذكره، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، ما من دابة في الأرض، أي دابة تدب على في الأرض فرزقها على الله، وكان إنسانا أو حيوانا أو بهيمة أو طائرا أو حشرة أو دودة أو نملة أو أي شيء، كل دابة على وجه الأرض الله تعالى متكفل برزقها، يرزقها الله سبحانه وتعالى ويأتيها رزقها في أي مكان كانت، ولو كانت الأرزاق تأتي على حجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم، حتى لو كانت عجماء بكماء وصماء وعمياء يأتيها رزقها، يسخر الله جل وعلا لها ما يأتيها برزقها، وكل شيء رزقه عليه. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لقومه كما حكى الله عنه: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، هؤلاء لا يرزقون، لا يرزقون ولا يملكون مثقال ذرة من رزق، فكيف يعبدون مع الله جل وعلا وكلنا مفتقر إليه؟ الجميع مفتقر إلى الله جل وعلا. ليس هناك طائفة تسمى الفقراء إلى الله، هناك ليس فقراء إلى الله، الكل مفتقر إلى الله شاء أم أبى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد، الناس جميعا فقراء إلى الله. ليس هذه الصفة خاصة ببعض الناس وبقية وغيرهم ليس كذلك، بل كل الناس فقراء إلى الله، جميع الناس ابتداء بالأنبياء والمرسلين والصالحين والصدقين والشهداء، وجميع الناس فقراء إلى الله تعالى، سواء أقروا بذلك أو لم يقروا بذلك من البشر. حتى لو ادعى العبد أنه مستغن عن الله جل وعلا فهو كاذب في دعوة، يحتاج إلى الله تعالى في كل لحظة، في كل لحظة من لحظات عمره هو فقير إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أن الله جل وعلا وكله إلى نفسه لهلك، فإنك تسمع وترى وتتكلم وتتحرك بإذن من الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله جل وعلا لذهب بسمعهم وأبصارهم وحواسهم وشد أركانهم، لو شاء الله تعالى لما تحرك لإنسان ساكن. فكلنا مفتقر إلى الله جل وعلا، أي حركة تقوم بها إذا لم يشأ الله جل وعلا أن تقوم بها لن تقوم بها. إذا الفقر بالنسبة للإنسان فقر ذاته، الإنسان فقير إلى الله تعالى في كل شؤونه منذ أن خلق إلى أن يموت وبعد أن يموت إلى ما شاء الله إلى أبد الآباد، الإنسان مفتقر إلى الله جل وعلا، لا يستغني عن الله تعالى لحظة من واحدة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر صفة أخرى وهي صفة الكلام، قال: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، جل كلامه عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فلت وليس القول منه فان. انتقل إلى ذكر صفة الكلام، من صفات الله تعالى الكلام، وهو من صفات الكمال، والذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، ولذلك عاب الله على اليهود عبادتهم لعجل الذي لا يتكلم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. فكيف يعبد الإنسان من لا يتكلم ولا يرجع قولا ولا يملك نفعا ولا ضرا؟ إذا من صفات ربنا جل وعلا أنه يتكلم كلاما حقيقيا، وكلامه تعالى بحرف وبصوت، الكلام بحرف وبصوت. والدليل على أن كلام الله بحرف قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كلامه سبحانه وتعالى بحرف. إذن كلامه سبحانه وتعالى بحرف وبصوت، والدليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله يا آدم، يقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بحرا إلى النار. شاهد قوله عليه الصلاة والسلام: فينادي بصوت، فكلامه تعالى بصوت بحرف وبصوت. والله تعالى يكلم من شاء متى شاء وكيف شاء، يكلم الله تعالى من شاء متى شاء وكيف شاء. كلم من شاء، كلم عبده موسى عليه السلام، وكلم قبل ذلك آدم عليه السلام، وكلم نبيه عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، ولا يكلم الكفار يوم القيامة يخصوا فيها ولا تكلمون، لا يكلمه سبحانه وتعالى. إذن يكلم من شاء متى شاء، كذلك يتكلم كيف شاء، يتكلم الله تعالى كيف شاء. كيف يتكلم؟ الله أعلم بكيفية كلامه، الله أعلم بكيفية كلامه. المهم أن تؤمن بأن الله تعالى يتكلم. الذي يجب الإيمان به أن الله تعالى يتكلم، وأما كيفية الكلام فعلمه عند الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يوم القيامة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. إذن كلامه سبحانه وتعالى بحرف وبصوت، أما كونه بحرف فلأن الله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال حرفا من كتاب الله فله به حسن الحديث. وأما كونه بصوت فالدليل ما جاء في حديث ابن سعيد البخاري: إنما يقول آدم، يقول يا آدم، يقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إنما يأمرك أن تخرج بعث النار. كذلك من أدلة كون الكلام بصوت قوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى، إذ نادى، والنداء يكون بصوت، النداء يكون بصوت، لا يكون النداء بلا صوت. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. كلم موسى عبده تكليما، ومن أدلة كلام القرآن: وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لمقامه وكلمه ربه، هذه الصفة أدلتها واضحة جدا. ومع هذا أنكر الجهمية والمعتزلة صفة الكلام، قال: لا يتكلم، لا يتكلم، نفوا كلام الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن الكلام مخلوق. قالوا كلام مخلوق، وحرفوا الآية: وكلم الله موسى تكليما. قالوا: كلم الله موسى بنصب لفظ الجلالة، فجعلوا المتكلم هو موسى، قروها وكلم الله موسى، استغلوا العلامة المقدرة في آخر لفظ موسى وقدروا عليها ضم بدل الفتح ونصب لفظ الجلالة. فقال أبو عمرو العلاء لمن قال ذلك: هب أني قرأت الآية على ما قرأت، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، كيف تصنع بهذه الآية؟ ومن عجائب تحريفاتهم قالوا معنى وكلم الله موسى تكليما، قالوا: جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. قالوا: كلم بمعنى جرح، كلمه يعني جرحه، جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. هذا تكلف وتعسف، تكلف وتعسف. فإذا كانت الحكمة تجرح، فمن الذي يصنع عدم الحكمة؟ إذا كان الحكمة تجرح، طيب عدم الحكمة يعمل شنو؟ لا، كلام لا يقبله عقل سليم. وهل الحكمة لا أظفار؟ الحكمة لا أظفار، طيب عدم الحكمة ما الذي سيكون عنده؟ هذا كله من التحريف الباطل، من أبطل البر. ومن ابتعد عن خط الكتاب والسنة تخبط، تخبط، ويعني يقول هذه الأقوال التي أن يتعجب الإنسان منها. طيب، جل كلامه عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، إن شاء الله سيأتي مزيد تفصيل في صفة الكلام في العقيدة الواسطية أو الطحاوي إن شاء الله تعالى، نذكر فيها مزيد تفصيل. جل كلامه عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. كلام الله جل وعلا لا يمكن حصره وإحصاؤه، كتابته، لا يمكن للأقلام أن تكتب كلام ربنا جل وعلا. لماذا؟ لأن الأقلام محدودة، لها بداية ولها نهاية، ولأن البحار محدودة، لها بداية ولها نهاية. والله جل وعلا ليس له بداية وليس له نهاية، الله تعالى لا بداية له ولا نهاية له، فلا يمكن للمحدود أن يحصر كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي ليس له بداية وليس له نهاية. فمهما كثرت البحار فهي مخلوقة ولها حد تنتهي إليه، والله سبحانه وتعالى لا حد له، لا بداية له ولا نهاية له. ولو أن ما في الأرض من شجرة من أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال والخلق تكتبه بكل آن يعني بكل وقت، كل خلائق تكتب، الأشجار كلها أقلام والبحار كلها بداد والخلق كلهم كتب يكتبون، كلهم في حال الكتابة في كل وقت يكتبون ويكتبون كلام الله تعالى. قال فند وليس القول منه فان، فإن الأقلام تتكسر وإن البحار تنفد ولا ينفد كلام ربنا أو لا تنفد كلمات الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى الكلام عن القرآن الكريم، قال والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جل صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحسان، فالصوت والألحان صوت القارئ لكن من مدلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر قول أهل السنة والجماعة في القرآن العظيم. قال والقول في الكتاب المفصل هو القرآن الكريم، كتاب فصلناه على علم هدى ورحمة، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، القرآن كتاب مفصل فصله الله تعالى وأحكم آياته بأنه كلامه المنزل. يقول أهل السنة والجماعة إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذه خمس عبارات، القرآن كلام الله هذا واحد، منزل ثانيا غير مخلوق هذه عبارة ثالثة، منه بدأ وإليه يعود، هذه خمس عبارات أو خمسة في قول أهل السنة والجماعة في القرآن. أما قول بأنه كلام الله فالدليل قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله يعني القرآن، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وقول أهل السنة والجماعة في القرآن بأن الله تعالى تكلم به حقيقة، تكلم الله بالقرآن، تكلم الله بالقرآن، وسمع جبريل القرآن من الله تعالى حقيقة، سمعه حقيقة ثم نزل به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن كلام الله وكلام ربنا جل وعلا، تكلم الله به حقيقة، كلام الله منزل، الدليل على أنه منزل الآيات الكثيرة في ذلك، إنا أنزلناه في ليلة القدر تنزيل من الرحمن الرحيم نزل فيها الروح الأمين وبالحق نزل بالحق نزل تنزيل من رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين، آيات كثيرة جدا في تنزيل القرآن الكريم أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. غير مخلوق، غير مخلوق لأن القرآن كلام الله وكلام الله من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، القرآن كلام الله وكلام الله من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة لأن الصفة لا تتبع الموصوف، فصفات الله غير مخلوقة، غير مخلوقة، إذن القرآن غير مخلوق بل هو من صفات الله جل وعلا. من هذا يجوز القسم بالقرآن الكريم، يجوز الإقسام بالقرآن الكريم، تقول والقرآن، تقول والقرآن، ممكن تقسم بكتاب الله أو تقسم بكتاب الله لا حرج، لأن القرآن هو كتاب الله وهو كلام الله وكلام من صفاته، والقسم بالصفات جائز، القسم بصفات الله تعالى جائز. قال فبعزتك منزل غير مخلوق، إذن هو من صفات الله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على طوائف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن تخبطوا في القرآن الكريم. القرآن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، فقد قالت الجهمية بأنه مخلوق، كذلك المعتزلة قالوا المخلوق خلقه الله تعالى كما خلق الشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب، قالوا المخلوق كالمخلوقات. والأشاعرة قالوا عن القرآن قالوا هو أو عن الكلام عموما قالوا هو المعنى القائم بالنفس، قالوا اسم الكلام هي معنى قائم بالنفس، وقالوا القرآن هو عبارة عن كلام الله. سيأتي شرح هذا أكثر في الواسطية والطحاوية. قالوا هي القرآن هو عبارة عن كلام الله، يعني جبريل تولى التعبير عما في نفس الله بهذا القرآن، فقال هذا القرآن العبارات قالها جبريل عبر بها عما في نفس الله تعالى، لكن عندهم لم يتكلم الله بهذا القرآن، إنما هذه المعاني قائمة في ذات الله أو في نفس الله تعالى. أوصل هذه المعاني إلى جبريل، تولى جبريل التعبير عن تلك المعاني بلفظه هو، هذا كلام باطل، بل القرآن تكلم الله به حقيقة ليس بعبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. إذن ليس المخلوق، فيها رد على الجهمية والمعتزلة وعلى أشاعرة. احتج الجهمية والمعتزلة على القول بخلق القرآن، احتجوا بماذا؟ بقول تعالى الله خالق كل شيء، قال القرآن شيء إذن هو مخلوق، وهذا استدلال باطل، فإن هذا العموم بحسبه لا يدخل فيه صفات الله سبحانه وتعالى وذاته جل وعلا، فإن الله تعالى قال عن نفسه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بينه وبينه، فهل يقال إن هذا العموم يتناول ذات الله عياذ بالله؟ حاشا وكلا، ولأن عموم كل شيء بحسبه، فمعنى الآية الله خالق كل شيء يعني الله خالق كل شيء مخلوق، فكل مخلوق كل شيء مخلوق فالله خالق، فليس مخلوق إذا ليس داخلا في هذا العموم. ولهذا نظائر في قول تعالى عن ملكة سبا وأوتيت من كل شيء، هل يفهم من ذلك أنها أوتيت من كل شيء حتى من ملك سليمان؟ أبدا، إنما أوتيت من كل شيء يتعلق باحتياجات الملك وبهته وزينته. وقال تعالى الرجعات تدمر كل شيء، فهل دمرت هودا وهل دمرت السماوات والأرض؟ لم تدمر السماوات والأرض. طيب هذه قضية تحتاج إلى وقت، نرجوها إلى درس القواعد المهمة إن شاء الله تعالى، لكن ليس فيها مجاز، ليس فيها مجاز، إنما هذا يقال فيه عموم كل شيء بحسبه، عموم كل شيء بحسبه، فلم يقول الله تعالى عن الرياض تدمر كل شيء، لا يفهم الإنسان من ذلك أنها دمرت كل شيء، يعني السماوات والأرض والملائكة والمؤمنين والكفار، لا، تدمر كل شيء استحق التدمير، أو تدمر كل شيء أمرت بتدميره، كل شيء حكم عليه بالدمار دمرته، هذا المعنى. طيب تفسير الآية جاء في البخاري ومسلم عند عباس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من تنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما يزرع جبريل القرآن كان يحرك شفتيه ليحفظ القرآن، فقال الله تعالى لا يحرك به لسانك تعجل به، إن عليه جمعه لك في صدرك لتقرأ، فكان إذا أغلى عنه جبريل يحفظ ما جاء به تماما، فإذا أنزل السورة حتى سورة طويلة إذا جاء جبريل وقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب عنه الوحي يقرأ الصورة كما هي يحفظها من أول ما يسمع، هذا المعنى. فكان يحرك لسانه، يحرك شفتيه، لماذا؟ ليحفظ. فطرأنه الله تعالى بأن علينا جمعه القرآن، علينا جمعه لك في صدرك لتقرأه، هذا المعنى. طيب، ليس المخلوق رد على من؟ على الجهمية والمعتزلة، على الجهمية والمعتزلة. أيضا مما احتج به الجهمية على قولهم الباطل بأن القرآن مخلوق، قالوا قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، ورد عليهم من حيث اللغة، فإن جعل إذا نصبت مفعولين فإن معناها صير، جعلناه قرآنا عربيا يعني صيرناه قرآنا عربيا، صيرناه قرآنا عربيا. ليس بمخلوق ولا بمفترى، يعني ليس بمفترى يعني مكذوب على ربنا سبحانه وتعالى، لم يفتره النبي عليه الصلاة والسلام، لم يخترقه من عنده، وإنما هو كلام الله جل وعلا تكلم الله به على الحقيقة. ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، القرآن يحفظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يحفظ في القلب وباللسان يتلى، الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته، إنه يحفظ بالقلب ويتلى باللسان ويسمع بالآذان، وكل هذا لا يخرجه عن كونه كلام الله. الآن لو أن إنسانا حفظ سورة الفاتحة حفظه، أو تلاها بلسانه، أو سمعها من قارئ، هل هذا يخرجها عن كونها كلام الله؟ لا، في النهاية كلام الله سبحانه وتعالى، فلو حفظ أو تلي أو كتب أو سمع فهو كلام الله سبحانه وتعالى. قال كذا بالأبصار إليه ينظر، في المصحف، ننظر في المصحف القرآن، ننظر في كتابة القرآن، وبالأيادي خطه يسطر يكتب في المصحف. أدلة في ماذا؟ ما ليس نحن ماشيين، ليس منزل غير مخلوق، نحن الآن في الجزئية الثانية سيأتي إن شاء الله. كل هذه لا تخرجه عن كون كلام الله ولا تدل على أنه مخلوق، يعني كون القرآن يحفظ أو يتلى أو يكتب أو يسمع أو ينظر إلى آياته في المصحف، هذا كله لا يخرجه عن كونه كلام الله، لا يعني أنه ليس بكلام الله، بل هو كلام الله تعالى، سواء قرئ أو سمع أو كتب أو نظر إلى خطه. وكل ذي مخلوق بالحقيقة، هذه مخلوقة، نعم، قراءة الإنسان، حركة شفتيه وحركة لسانه قرآن مخلوقة، كتابته مخلوقة، كونه يكتب فعله هذا مخلوق، والكتاب مخلوقة، والحبر مخلوق، والورق مخلوق، وأن يسمع في الإنسان مخلوق، هذه مخلوقة نعم، لكن كلام الله غير مخلوق، ولكن كلام الله تعالى ليس مخلوقا، فكونه يقرأ أو يسمع وكون هذه مخلوقة لا يعني أن القرآن مخلوق، لا يعني ذلك، هذه واضحة. وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، كون الإنسان يقرأ، تلاوة الإنسان قراءته، خروج صوت من حنجرته وحركة مخارج حروفه لسانه وحلقه وشفتيه، وكذلك كتابته بيده للقرآن، هذه مخلوقة نعم، لكن القرآن هو ليس مخلوق، هو كلام الله جل وعلا، المكتوب والمقروء والمسموع ليس المخلوق، بل هو كلام الله جل وعلا. وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جل صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحسان، يعني جل صفات ربنا تعالى عن وصفها بأنها مخلوقة، ليست بمخلوقة، صفاته غير مخلوقة. ما قاله قبل ذلك فالصوت والألحان صوت القارئ، الصوت والألحان صوت القارئ، لكن من مثله قول البارئ. ولهذا يقول أهل العلم فرق بين التلاوة التي هي فعل القارئ وبين المتلو الذي هو قول البارئ، فرق بين التلاوة التي هي فعل القارئ وبين المتلو الذي هو قول البارئ. فالتلاوة فعل القارئ مخلوقة، والمتلو قول البارئ غير مخلوق. ما قاله الأقل التبديل، قال تعالى لا مبدل لكلماته، لا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله جل وعلا، الكلمات الكونية التي حكم الله بها لا أحد يبدلها، لا مبدل لكلماته. كلا ولا أصدق منه قيلا، لا أحد أصدق من الله جل وعلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. إذن هذا الاختصار ما يتعلق بسورة الكلام، وإن شاء الله تعالى في الكتب التي تأتي لاحقا يأتي مزيد من التفصيل. أيوة الإنسان الحثان يعني كون محدثا، حثان يعني اسم مصدر من أحدث يحدث إحداثا، وحثانا يعني الحثان من الحدث أو من الحديث هو المخلوق، المحدث هو المخلوق من رب محدث، أي نعم محدث أي متجدد، أي حديث، الحديث بمعنى الجديد المتجدد، ما يتهم ذكر رب محدث أي متجدد، ذكر بعد ذكر وحديث بعد حديث، نعم أي نعم متجدد. فيأتي المحدث بمعنى الجديد وبمعنى المخلوق، فيقال الإنسان محدث بمعنى أنه مخلوق، وهذا شيء محدث بمعنى شيء جديد متجدد. نعم. وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل. انتقل المؤلف رحمه الله إلى إثبات صفة النزول. قبل ذلك يقول أهل العلم في الكلام في القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ، منه بدأ أي أن ما تعالى ابتدأ الكلام به، ابتدأ الكلام به ربنا جل وعلا، هو الذي ابتدأ الكلام به، فهو صدر عن الله جل وعلا، هو الذي ابتدأ الكلام به. وإليه يعود فيها معنيان، إليه يعود فيها معنيان، قيل إليه يعود أي يعود أي تعود نسبته وإضافته إلى الله جل وعلا، تعود نسبته وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ينسب لغيره، هذا قول. قول الثاني إليه يعود أي يرفع في آخر الزمان، يرفع في آخر الزمان، فقد جاء في سنة ابن ماجه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليسرى أو ليسري على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية، إنه ليسرى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية، في آخر الزمان لما يتم الإعراض عن القرآن بالكلية ويبتعد الناس عن الدين تماما، يرفع الله تعالى القرآن فيفتح الناس المصاحف فيجدونها بيضاء لا كتابة فيها، فلا تجد واحد يحفظ صورة واحدة، يرفع القرآن من أرض، يرفع من الصدور ومن السطور، فلا يبقى في صدر أحد آية أو صورة، ولا يبقى في مصحف صورة ولا آية، وهذا في آخر زمان قبيل قيام الساعة، فإن الساعة تقوم على شرار الناس عياذا بالله. إذا هذا معنى قوله، المعنى الثاني لقول العلماء إليه يعود أي يرفع في آخر الزمان. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر صفة النزول من صفات الله جل وعلا، من صفات الفعلية النزول، فالله ينزل بالسماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل فيزد ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، حيث رواه البخاري ومسلم وغيرهما في رواية أبي هريرة. فالله تعالى يفعل ما يشاء، ولا أحد يتحكم في أفعال الله، في أفعاله سبحانه وتعالى. ليس لأحد أن يتدخل ويتحكم ويقول يفعل ولا يفعل، ولا ليس لو يفعل كذا وكذا، هذا لا يجوز ولا يسوء، ولا ينبغي لأحد أن يتدخل في أفعال الله تعالى إنكارا وتحديدا. فالله يفعل ما يشاء. ولهذا قال بعض السلف: إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب ينزل من سماء إلى سماء، فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. انت على كيف؟ إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب ينزل من سماء إلى سماء، فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. الله تعالى يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، فعال ما يريد. ما الذي يمنع؟ ما المانع؟ لا شيء يمنع، لا عقلا ولا نقلا. فمن أفعال الله جل وعلا النزول للسماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، ولا يجوز لأحد أن يجعل الوقت والزمان الذي خلقه الله تعالى حاكما على ربنا جل وعلا، لا يجوز. فيأتي بعض الناس يقول الليل والنهار في الأرض متفاوتة، فإذا كان في أقصى الأرض نهار في طرف الآخر ليل، فكيف يقال؟ يقول لهم إن الذي خلق الليل والنهار وخلق الزمان هو الذي ينزل في الثلث الآخر من الليل، هو الذي قال ذلك على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن تعطل الصفة استنادا إلى القوانين التي خلقها الله جل وعلا، لا يجوز. فحيثما كنت، إذا كنت في السودان أو في استراليا، الفرق بين السودان واستراليا أكثر من 12 ساعة، فرق شاسع بين البلدين. حيثما كنت إذا جاء الثلث الآخر من الليل فآمن بأن الله ينزل لسماء الدنيا. في بلد آخر حتى يأتي الثلث الآخر من الليل، حيثما كنت. والله جل وعلا يفعل ما يريد ولا يقاس بخلقه. الله لا يقاس بخلقه ولا يحكم عليه بمخلوقاته، لا يقاس بخلقه ولا يحكم عليه بما خلق، بل هو الذي يحكم على ما خلق، هو الذي يحكم على ما خلق، ولا يحكم خلقه عليه، بل هو الحاكم على خلقه سبحانه وتعالى. إذن حيثما كان العبد في أي مكان من أرضه، إذا جاء الثلث الآخر من الليل فعليه أن يؤمن بهذه الصفة. من كان في طرف آخر في النهار في الظهر في العصر يقال ليس النزول لم يحن عندك، لكن حان في بلد آخر، ما المانع؟ لا شيء يمنع، لا عقلا ولا شرعا. هذه الصفة الفعلية أثبتها السنة والجماعة واستفادوا منها أثر المسلكين، وهو اغتنام ذلك الوقت في السؤال في الدعاء. يا إنسان، أو يقوم العبد في آخر الليل يدعو الله جل وعلا، يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعوه في وقت الإجابة، هذا وقت غالي وثمين. حتى لو كان سنة على فراشه، لو كنت على فراشك وحالت منك يقظة في ذلك الوقت، فادعو الله تعالى بما يسر بما تيسر. ولو كنت مطيع على فراشك، ولكن ذلك أن يقوم الإنسان ويصلي ويدعو، هذا وقت إجابة، وقت إجابة. إذن الإنسان يستفيد من هذه الصفات في سلوكه وفي عبادته، فيدعو الله جل وعلا، يدعو الله جل وعلا في ذلك الوقت الغالي والثمين، ويستغفر الله تعالى في ذلك الوقت، فوقت دعاء وسؤال واستغفار. وهذا النزول هو نزول حقيقي، نزول حقيقي، ينزل الله سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا، لا يعلم كيفية هذا النزول إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفية نزوله إلا هو جل وعلا. الواجب أن تثبت النزول أما كيف ينزل فهذا علمها عند ربي، علمها عند الله سبحانه وتعالى، لا أحد يعلم ذلك. ولكن الواجب هو الإيمان والتسليم. أهل التعطيل تخبطوا في تأويل وتحريف هذا النص، فبعض قال ينزل رحمته، وبعض قال ينزل أمره، وبعض قال ينزل ملك من الملائكة، وقالوا بذلك ما قالوا. كل هذه أقوال باطلة، وأوجه إبطالها ما يلي: أولا، هذا خلاف ظاهر النص، خلاف ظاهر النص، فإن النص ينزل ربنا، ينزل فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، ربنا رب فاعل مرفوع وعلى رفع الضم الظاهر على آخره مضاف، لأن المتكلمين ضمير مبني في محل جر بالإضافة، فاعل ربنا فاعل، فاعل ينزل ربنا، يعني ينزل الله، ينزل الله، إذا وظيفة النزول إلى الله. فظاهر النص هو إثبات النزول إلى الله تعالى، ولو كان مراد أمرنا قال ينزل أمر ربنا، تنزل رحمة ربنا، ملك من ملائكة ربنا، لكن هذا لم يأتي به النص. إذا تأويله بخلاف ظاهره هو خلاف ظاهر النص. ثانيا، خلاف ما يعيش السلف، فإن السلف لم ينقل عن واحد منهم قط بأن المراد بالنزول هو نزول الملك أو الرحمة أو الأمر، خلاف مع السلف. اثنين، ثلاثة، أن الأمر والرحمة لا يختصان بذلك الوقت، يعني هل الرحمة تنزل فقط في آخر الليل والأمر فقط في آخر الليل؟ لا، فإن أمر الله ورحمته ينزلان في كل وقت، ليست محصورتين في ذاك الوقت. ثالثا، الأمر والرحمة لا ينتهي إلى السماء الدنيا، بل يصل إلى أي مكان، فإن حديث قال إلى السماء الدنيا، فلو كان مراد بالنزول ها هنا هو الأمر، هو الأمر والرحمة، لكان حدهما السماء الدنيا، ومعلوم أن أمر الله ورحمته ليس منتهيين إلى السماء الدنيا، بل أمره يصل إلى كل مكان، ورحمته يصل إلى كل شيء في كل مكان. هذا رابع. خامسا، ليس للملك أن يقول من يدعوني من يستغفر من يسألني، يعني هل يجوز للملك أن يقول من يدعوني؟ لا يجوز. إذن هذه الأفعال كلها فاعلها هو الله جل وعلا، ينزل ربنا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الآخر، فيقول، أي يقول الله تعالى، فيقول الله تعالى من يدعوني، أي يا المتكلم تدعوني الله جل وعلا، من يسألني، أليا هنا يا المتكلم تدعوني إلى من؟ إلى الله جل وعلا، من يستغفرني، الضمير ومن المتكلم الياء تعود إلى الله جل وعلا. إذن كل هذه الأفعال مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يقال هناك ملك، لأن الملك ليس من صلاحياته أن يقول، وليس مما يحق له أن يقول من يدعوني من يستغفرني من يسألني، هذا من شأن الله جل وعلا. طيب، هذا ما يتعلق بصفة النزول، وإن شاء الله تعالى هذه المسائل ستتكرر في الكتب التي ستأتي إن شاء الله في الأسابيع المقبلة، لكن العلم بالتكرار يثبت، العلم يحتاج إلى تكرار، فإذا جاءت هذه المسائل سنعيدها ولو اختصارا على سبيل التذكير، لكن المهم أن هذه المسائل كلما تردد وتكررت فإن الذهن يحفظ المعلومة بالتكرار. تأتينا إن شاء الله في الوسطية وفي الطحاوية وفي الحموية كثير من هذه المسائل. والوصية للإخوة الطلاب أن يبدأوا الدورة، أن يبدأوا في الحفظ من نهاية هذا اليوم أو خلال هذا اليوم، إذا انتهت هذه الدورة مساء اليوم، يوم غد من الصباح تبدأ تحفظ في المنظومة، فإذا جاء الأسبوع المقبل في القواعد المثلى تكون قد انتهيت حفظ سلم الوصول، وهي فيها حوالي 290 بيت، ليست كثيرة، يعني في اليوم 20 بيت، يعني قل من في اليوم 30 بيت، يعني 30 بيت حوالي أول 40 بيت، 40 في في 6 من 42 في 7 من 83 سبع أيام و40 بيت ليس كثيرة، يعني البيت يمكن يأخذ معك دقيقتين، البيت دقيقتين عشان تحفظه، 40 دقيقتين معناها 80 دقيقة، 80 دقيقة ساعة وتقدم، مو ساعتين مو 3 ساعات، أنت ماشي في المواصلات، ماشي في الطريق، في الانتظار، في الحد، في أوقات يعني هوامش أوقات تذهب سباح لا يمكن تحفظ فيها عشرات الأبيات، فإنه صعب. أرى بعض الناس يتعجب، إيش الصعب؟ 40 بيت 50 بيت ما صعب. سنة جلس من بعض الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ونصف يحفظ 20 بيت عادي، ما صعب. هنا المهم الأسبوع القادم سنة حفظ يكون يتفرغ الأسبوع الذي بعده الكتاب القواعد منها، يتفرغ الأسبوع الذي بعده القواعد منها، بعده يدخل في الوسطية، وبعده الطحاوية، الطحاوية بسيطة سهلة والوسطية كذلك مثلها، وبعد كتاب الحموية والتدمرية ليس في حفظ، ليس مدنا يحفظ لكن يفهم أشتر، وغالبه يكون قد مر معنا في دروس الماضية أو السابقة له. وبعد ذلك ننتقل إلى مدنا الرحبية في الفرائض، هذا أيضا يحتاج إلى حفظ وفهم، وقد يأخذ معنا أسبوعين، وليس بالصعب، ليس بالصعب، قد نأتي معه بسبورة لكتاب للفرائض. وأقوال فقهية بسيطة كلها 46 بيت، وآخر شيء كتاب نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني المتن في المصطلح، وهو أيضا ليس باليسير، ليس بالعسير، اللي هو يعني متن مسهل وميسر. أيوة نعم أي نعم. الآن عندك سلو مصر أسيحفظ، كل ما يجي مني من ذلك يحفظ الذي لا يحفظ أسيحفظ. وكما ذكر الإخوة بالأمس العلم الحفظ، العلم الحفظ إنسان لا يحفظ يعني هو عبارة عن مثقف ثقافة عامة، لا بد أن الإنسان يحفظ. هؤلاء العلماء كلهم حفاظ، حفاظ يعني مما ذكرنا في الدورة الماضية عن ابن أبي داود صاحب الحائية في بغداد أو في مكان ما أملأ من حفظه 36,000 حديث. كم حديث؟ 36,000 حديث. قال فأخذ عليه الوهم في 7 أحاديث. قال فلما رجعت للكتاب وجدت أن 5 منها على ما ذكر، لكن 5 صح، خطأين بس. 36,000 حديث، مش 36 حديث، 36,000 حديث فيها خطأين. والآن في الدورات قد يقدر واحد الحديثين 36 خطأ أو تزيد، فرق بين علم السلف وعلم الخلف. أولئك مباركون، بارك الله تعالى في علمهم وفي حفظهم وفي ذاكرتهم، هذه بركة توفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن الحاصل أن العلم الحفظ، حفظ المتون بحفظ المسائل، حفظ الأدلة مهم. أراد أن يتقدم في العلم فليحفظ، فحفظ كل حافظ من إمام كما سيأتي في الرحبية، والسنة الثانية وهم التمام فحفظ كل حافظ من إمام، ومن لم يحفظ يكون ضيفا على العلم. إذا سئل يقول على ما أذكر يعني بالمعنى، لكن العلماء يجيبون في المسائل، يجيبون بالأدلة، يستحضرون الأدلة على المسائل. لذلك كانت هذه الدورات، والهدف من الامتحان الذي بعدها هو تدريب الطلاب على الحفظ، أن يدرب طلاب العلم على الحفظ، يكون الهدف منها الحفظ. وأتمنى أن يواصل هذا العدد إلى آخر الدورات ثم يمتحن، لأن كثيرا من الناس لا يمتحنون، كثير من الناس يعني إذا جاء الامتحان ويأتي الشيطان بالشبهات يقول لك أنا قرأت لوجه الله تعالى والامتحان والجوائز، امتحن مشكلة، جائزة مشكلة، لن نجر أحد على جائزة رضا لكم، لن نجر أحد على جائزة امتحن والجائزة نازل عنا مش دار الإخلاص هاي امتحن ومشي للجائزة. في هذا الشيطان تلبيس إبليس على طلابه لك أنا سنة تعلمت العلم عشان امتحن عشان ما نقرأ، لكن يجب لوجه الله يمشيون لا يراجع ولا يذاكر. الهدف الامتحان أن تقرأ وتذاكر، ده الهدف. بعد ذلك الجائزة دي من وجد الحمد لله ومن لم يجد أيضا فليحمد الله. الجائزة هي تحفيز فقط من باب التحفيز لطلاب ليس إلا، لكن الهدف الأساسي هو أن يخرج الطالب من هذه الدورات وقد فهم هذه الكتب التسعة ولو بنسبة 70-80%. 100% طبعا صعبة، لكن لو 70-80% ولو حتى 60% صار حفظ هذه الكتب فهمها وحفظ بنسبة 60-70% هذا إنجاز، هذا إنجاز إن شاء الله أو جهد مقدر في فترة وإنجازة في 3 شهور. يعني في 3 شهور يكون إنسان قد أكمل هذه الكتب وامتحن فيها وتقدم فيها وحفظ الضبط كثير من المسائل، هذا يعتبر إنجاز في فترة وإنجازة. لذلك أنا أوصي الإخواني أنه يجتهدوا في الكتاب حتى من فاته شيء التسجيل موجود، نسجل هذه الدروس كلها في صوتيا وربما مرئيا، لكن نركز على التسجيل الصوتي وستنزل إن شاء الله في الموقع. فوفاته ساعة أو ساعتان من الشرح يرجع إلى الموقع نرجو فيها يعني الكتاب والتاريخ مثل سلم الوصول شرح 1437. الإنسان يأخذ المادة إن شاء الله مباشرة من بعد هذا الدورة يمكن إلى الغد يعني بكثير يوم الأحد مساء تكون هذه الدورة قد نزلت في الموقع، ومن شاء أخذه ومن فاته شيء يرجع إليه من الموقع. المهم الخلاصة والهدف من هذه الدورات أن يتخرج الطالب وقد فهم شيئا من هذه العلوم. أحاول حفظ حفظ وشرح، أحاول حفظ وشرح. والامتحان من الكتاب والسنة، من الكتاب ومن السنة كذلك. طيب قال رحمه الله تعالى وأنه يرى قبل ذلك وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء لقضاء العدل من صفات الله تعالى المجيء يوم القيامة. والدليل قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، أن يأتيهم الله يعني يوم القيامة، أن هل ينظرون وينتظرون حتى تقوم القيامة ليؤمنوا، هذا المعنى، أن هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر حتى يؤمنوا بالله ورسوله، أن ذاك الوقت لا يرفع نفسا إيمانه. فالله يجيء كما يشاء، كيف يجيء لا يعلم كيف يجيء إلا هو، كما يقال في النزول وفي الاستواء على عرش بغيرها من الصفات، وفي جميع الصفات لا يعلم كيفيتها إلا من إلا الله جل وعلا. يجيء سبحانه على المجيء أن يليق بكماله وجلاله، والله يفعل ما يشاء فعال لما يريد، فعال لما يريد. وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. أيضا من صفات الله جل وعلا أنه يرى يوم القيامة في الجنة بالأبصار يراه الناس بأعينهم المؤمنون في الجنة، يرى الله جل وعلا في جنة الفردوس بالأبصار. وقد دل على هذه العقيدة الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة. أما القرآن ففي آيات كثيرة، منها قول تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه واحدة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء عند مسلم في الصحيح من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، فسرت الزيادة بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جاء علينا بن طالب وأنس بن مالك أن المزيد هو النظر إلى وجه الله جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى: على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. فلما تجمع بين آية المطففين وآية القيامة تجد بينهما تشابها. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فالقرآن متشابه يصدق بعضه بعضا. كذلك من أدلة الرؤية قوله سبحانه وتعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكفار محجوبون عن رؤية الله جل وعلا، وهذا يدل على أن المؤمنين غير محجوبين. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرون في حال الرضا. لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. وأما السنة فأحاديث متواترة في ثبات الرؤية، أحاديث متواترة. أراد المزيد من يرجع إلى كتاب معالم القبول للمؤلف نفسه، حيث سرد وذكر أدلة الرؤية على أكثر من حوالي 28 صحابة، نحو من 30 صحابيا رووا أحاديث الرؤية. إذن هي متواترة، وهذه الرؤية رؤية بصرية حقيقية يرون الله جل وعلا، ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، بل يرونه رؤية حقيقية. لكن لا يحيطون بالله تعالى إدراكا ورؤية، بل يرون وجهه الكريم سبحانه وتعالى. من السنة أحاديث كثيرة في ذلك، كحديث عمار بن ياسر عند النسائي، وفيه قول عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم عز وجل. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم عز وجل. كذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين، حيث قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يعني بدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. إذن هذا حديث صريح، صحيح صريح في إثبات رؤية الله جل وعلا، وهذا من أعظم النعيم لأهل الجنة. يعني أعلى نعيم يعني الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ولذلك دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء قالوا في صفة الوجه فأنت فيها ابتغاء وجه الله، وإنما نضعف لوجه الله، المعنى أي طلبا لدخول الجنة والفوز بالنظر إلى وجه الله جل وعلا، هذا المعنى. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني طلب النظر إلى وجه الله جل وعلا في الآخرة. لأن من فعل العمل الصالح أنفق أو قام بأي عمل من الأعمال الصالحة يبتغي ذلك وجه الله، يعني يطلب بذلك النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة، يطلب ذلك العمل أن يدخل الجنة وينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء قوله ابتغاء وجه الله، أي طلب النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة. طيب، قال كل يراه، يعني كل أي كل من أهل الجنة يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، يعني كل إنسان يدخل الجنة يرى الله جل وعلا، فنسأل الله تعالى من فضله. يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن. وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إهانة كما جاء في الكتاب والسنة، رؤية حق ليس ينترونها، يعني لا شك فيها، ليس فيها من شك، كالشمس صحوا لا سحاب دونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها، يعني كما ترى الشمس ليس دونها سحاب، وكما يرى القمر ليس دونه سحاب، يعني رؤية واضحة جلية، الرؤية واضحة وجلية. وخص بالرؤية أولياءه فضيلة، وحجبوا أعداءه، يعني هذه الرؤية لأولياء الله جل وعلا، هذه الرؤية خاصة بمن؟ بأولياء الله سبحانه وتعالى. وأما أعداءه فهم محجوبون كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فنسأل الله جل وعلا أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه، ويرزقنا الشيوخ إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نتوقف من هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد قليل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.